ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال جبريل عليه السلام إليه بوحيه. قال أبو جعفر: قد ذكرنا قبل بعض الأخبار الواردة عن أول وقت مجيء جبريل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله، وكم كان سن النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، ونذكر الآن صفة ابتداء جبريل إياه بالمصير إليه وظهوره له بتنزيل ربه. فحدثني أحمد بن عثمان المعروف بأبي الجوزاء قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، كانت تجيء مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ثم يرجع إلى أهله فيتزود لمثلها، حتى فجاءه الحق فأتاه فقال: يا محمد، أنت رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجثوت لركبتي وأنا قائم، ثم زحفت ترجف بوادري، ثم دخلت على خديجة فقلت: زملوني زملوني، حتى ذهب عني الروع، ثم أتاني فقال: يا محمد، أنت رسول الله. قال: فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق من جبل، فتبدلي حين هممت بذلك، فقال: يا محمد، أنا جبريل وأنت رسول الله. ثم قال: اقرأ. قلت: ما أقرأ. قال: فأخذني فغتني 3 مرات حتى بلغ مني الجهد، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقرأت، فأتيت خديجة فقلت: لقد أشفقت على نفسي، فأخبرتها خبري، فقالت: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتؤدي الأمانة، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت بي إلى ورقة بن نوفل بن أسد، قالت: اسمع من ابن أخيك. فسألني فأخبرته خبري، فقال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران، ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قلت: أمخرجي هم؟ قال: نعم، إنه لم يجئ رجل قط بما جئت به إلا عودي، ولئن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم كان أول ما نزل علي من القرآن بعد إقرأ: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون. ويا أيها المدثر قم فأنذر، والضحى والليل إذا سجى. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة أن عائشة أخبرته، ثم ذكر نحوه، غير أنه لم يقل: ثم كان أول ما أنزل علي من القرآن إلى آخره. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا سليمان الشيباني قال: حدثنا عبد الله بن شداد قال: أتى جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اقرأ. فقال: ما أقرأ. قال: فضمه، ثم قال: يا محمد، اقرأ. قال: ما أقرأ. قال: فضمه، ثم قال: يا محمد، اقرأ. قال: وما أقرأ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، حتى بلغ، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فجاء إلى خديجة فقال: يا خديجة، ما أراني إلا قد عرض لي. قالت: كلا، والله ما كان ربك يفعل ذلك بك، ما أتيت فاحشة قط. قال: فأتت خديجة ورقة بن نوفل فأخبرته الخبر، فقال: لئن كنت صادقة إن زوجك لنبي، وليلقين من أمته شدة، ولئن أدركته لأؤمنن به. قال: ثم أبطأ عليه جبريل، فقالت له خديجة: ما أرى ربك إلا قد قلاك. قال: فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي: حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين جاء جبريل عليه السلام. فقال عبيد: وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير ومن عنده من الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حرائين من كل سنة شهرا، وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية، والتحنث التبرر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ذلك الشهر من كل سنة، يطعم من جاءه من المساكين، فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهره ذلك، كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته، فيطوف بها سبعا، أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إلى بيته، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله عز وجل فيه ما أراد من كرامته، من السنة التي بعثه فيها، وذلك في شهر رمضان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء كما كان يخرج لجواره، معه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته، ورحم العباد بها، جاءه جبريل بأمر الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءني وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ. فقلت: ما أقرأ. فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ماذا أقرأ؟ وما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود إلي بمثل ما صنع بي. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فقرأته. قال: ثم انتهى، ثم انصرف عني، وهببت من نومي، وكأنما كتب في قلبي كتابا. قال: ولم يكن من خلق الله أحد أبغض إلي من شاعر أو مجنون، كنت لا أطيق أن أنظر إليهما. قال: قلت إن الأبعد، يعني نفسه، لا شاعر أو مجنون، لا تحدث بها عني قريش أبدا، لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه، فلأقتلنها فلأستريحن. قال: فخرجت أريد ذلك، حتى إذا كنت في وسط من الجبل، سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله، وأنا جبريل. قال: فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا جبرائيل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله، وأنا جبرائيل. قال: فوقفت أنظر إليه، وشغلني ذلك عما أردت، فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني، ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي، حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا، فقالت: يا أبا القاسم، أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك، حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي. قال: قلت لها: إن الأبعد لشاعر أو مجنون. فقالت: أعيذك بالله من ذلك يا أبا القاسم، ما كان الله ليصنع ذلك بك، مع ما أعلم منك من صدق حديثك وعظم أمانتك وحسن خلقك وصلة رحمك، وما ذاك يا ابن عم، لعلك رأيت شيئا. قال: فقلت لها: نعم. ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم قامت فجمعت عليها ثيابها، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد، وهو ابن عمها، وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب، وسمع من أهل التوراة والإنجيل، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى وسمع. فقال ورقة: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر، يعني بالناموس جبرائيل عليه السلام الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة، فسهل ذلك عليه بعض ما هو فيه من الهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف صنع كما كان يصنع، وبدأ بالكعبة فطاف بها، فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالبيت، فقال: يا ابن أخي أخبرني بما رأيت أو سمعت. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء إلى موسى، ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه، ولئن أنا أدركت ذلك لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأسه فقبل يا فوخة، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. وقد زاده ذلك من قول ورقة ثباتا، وخفف عنه بعض ما كان فيه من الهم. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير أنه حدث عن خديجة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يثبته فيما أكرمه الله به من نبوته: يا ابن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. فجاءه جبرائيل عليه السلام كما كان يأتيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة: يا خديجة، هذا جبرائيل قد جاءني. فقالت: نعم. فقم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عليها. قالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاقعد على فخذي اليمنى. فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عليها، فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاجلس في حجري. فتحول فجلس في حجرها، قالت: هل تراه؟ قال: نعم. فتحسرت، فألقت خمارها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في حجرها، ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. فقالت: يا ابن عم أثبت وأبشر، فوالله إنه لملك وما هو بشيطان. فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال وحدثت بهذا الحديث عبد الله بن الحسن، فقال: قد سمعت أمي فاطمة بنت الحسين تحدث بهذا الحديث عن خديجة، إلا أني قد سمعتها تقول: أدخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين درعها، فذهب عند ذلك جبرائيل، فقالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا لملك وما هو بشيطان. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى يعني ابن أبي كثير قال سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل أول؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: يقولون اقرأ باسم ربك. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل أول؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال: لا أخبرك إلا ما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي، فنوديت، فنظرت عن يميني وعن شمالي وخلفي وقدامي، فلم أرى شيئا، فنظرت فوق رأسي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض، فخشيت منه. قال ابن المثنى: هكذا قال عثمان بن عمر، وإنما هو فجئت منه. فلقيت خديجة فقلت: دثروني. فدثروني وصبوا علي ماء، وأنزل علي: يا أيها المدثر قم فأنذر. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة عن أول ما نزل من القرآن، قال: نزلت يا أيها المدثر أول. قال: قلت: إنهم يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال: سألت جابر بن عبد الله فقال: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت فسمعت صوتا، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، وعن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا. فنزلت: يا أيها المدثر. وحدثت عن هشام بن محمد قال: أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما أتاه ليلة السبت وليلة الأحد، ثم ظهر له برسالة الله عز وجل يوم الاثنين، فعلمه الوضوء وعلمه الصلاة وعلمه اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين يوم أوحي إليه 40 سنة. حدثني أحمد بن محمد بن حبيب الطوسي قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القرشي قال: أخبرني عمر بن عروة بن الزبير قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث عن أبي ذر الغفاري قال: قلت: يا رسول الله، كيف علمت أنك نبي أول ما علمت حتى علمت ذلك واستيقنت؟ قال: يا أبا ذر، أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة، فوقع أحدهما في الأرض والآخر بين السماء والأرض، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: فازنه برجل. فوزنت برجل فرجحته، ثم قال: زنه بعشرة. فوزنني بعشرة فرجحتهم، ثم قال: زنه بمئة. فوزنني بمئة فرجحتهم، ثم قال: زنه بألف. فوزنني بألف فرجحتهم. فجعلوا ينتثرون علي من كفة الميزان. قال: فقال أحدهما للآخر: لو وزنته بأمته رجحها. ثم قال أحدهما لصاحبه: شق بطنه. فشق بطني. ثم قال أحدهما: أخرج قلبه، أو قال: شق قلبه. فشق قلبي، فأخرج منه مغمز الشيطان وعلق الدم فطرحها. ثم قال أحدهما للآخر: اغسل بطنه غسل الإناء، واغسل قلبه غسل الإناء، أو اغسل قلبه غسل الملاءة. ثم دعا بالسكينة كأنها وجه هرة بيضاء فأدخلت قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه: خط بطنه. فخاط بطني وجعل الخاتم بين كتفي، فما هو إلا أن ولي عني، فكأنما أعاين الأمر معاينة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري قال: فترى الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة، فحزن حزنا شديدا، جعل يغدو إلى رؤوس شواهق الجبال يتردى منها، فكلما أوفى بذروة جبل تبدى له جبرائيل، فيقول: إنك نبي الله، فيسكن لذلك جأشه وترجع إليه نفسه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ذلك، قال: فبينما أنا أمشي يوما، إذا رأيت الملك الذي كان يأتيني بحراء على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه رعبا، فرجعت إلى خديجة فقلت: زملوني، فزملناه أي دثرناه. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. قال الزهري: فكان أول شيء أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا وجئت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، إلى قوله: والرجز فاهجر. قال: ثم تتبع الوحي. قال أبو جعفر: فلما أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقوم بإنذار قومه عقاب الله على ما كانوا عليه مقيمين من كفرهم بربهم وعبادتهم الآلهة والأصنام دون الذي خلقهم ورزقهم، وأن يحدث بنعمة ربه عليه بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث، وذلك فيما زعم ابن إسحاق النبوة. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: وأما بنعمة ربك فحدث، أي ما جاءك من الله من نعمته وكرامته من النبوة فحدث، اذكرها وادعو إليها. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله عليه وعلى العباد به من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله، فكان أول من صدقه وآمن به واتبعه من خلق الله فيما ذكر زوجته خديجة رحمها الله. حدثني الحارث قال: حدثنا ابن سعد قال: قال الواقدي: أصحابنا مجمعون على أن أول أهل القبلة استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رحمها الله. قال أبو جعفر: ثم كان أول شيء فرض الله عز وجل من شرائع الإسلام عليه بعد الإقرار بالتوحيد والبراءة من الأوثان والأصنام وخلع الأنداد الصلاة فيما ذكر. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة قال: حدثني محمد بن إسحاق قال: وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبرائيل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين، فتوضأ جبرائيل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبرائيل عليه السلام توضأ، ثم قام جبرائيل عليه السلام فصلى به وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته، ثم انصرف جبرائيل عليه السلام فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لها يريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبرائيل عليه السلام، فتوضأت كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى به جبرائيل عليه السلام فصلت بصلاته. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا هارون بن المغيرة وحكام بن سلم عن عنبسة عن أبي هاشم الواسطي عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال: لما كان حين نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينام حول الكعبة وكانت قريش تنام حولها، فأتاه ملكان جبرائيل وميكائيل فقال: بأيهم أمرنا؟ فقال: أمرنا بسيدهم. ثم ذهب ثم جاء من القبلة وهم ثلاثة، فألفوه وهو نائم فقلبوه لظهره وشقوا بطنه، ثم جاءوا بماء من ماء زمزم فغسلوا ما كان في بطنه من شك أو شرك أو جاهلية أو ضلالة، ثم جاءوا بطست من ذهب ملئ إيمانا وحكمة، فملئ بطنه وجوفه إيمانا وحكمة، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبرائيل فقالوا: من هذا؟ فقال: جبرائيل. فقالوا: من معك؟ فقال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا. فدعوا له في دعائهم، فلما دخل فإذا هو برجل جسيم وسيم، فقال: من هذا يا جبرائيل؟ فقال: هذا أبوك آدم. ثم أتوا به إلى السماء الثانية فاستفتح جبرائيل فقيل له مثل ذلك، وقالوا في السماوات كلها كما قيل وقيل له في السماء الدنيا. فلما دخل إذا برجلين، فقال: من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: يحيى وعيسى ابن الخالة، ثم أتى به إلى السماء الثالثة، فلما دخل إذا هو برجل، فقال: من هذا يا جبرائيل؟ قال: هذا أخوك يوسف. فضل بالحسن على الناس كما فضل القمر ليلة البدر على الكواكب. ثم أتي به السماء الرابعة فإذا هو برجل، فقال: من هذا يا جبرائيل؟ فقال: هذا إدريس. ثم قرأ: ورفعناه مكانا عليا. ثم أتي به السماء الخامسة فإذا هو برجل، فقال: من هذا يا جبرائيل؟ قال: هذا هارون. ثم أتي به السماء السادسة فإذا هو برجل، فقال: من هذا يا جبرائيل؟ فقال: هذا موسى. ثم أتى به السماء السابعة فإذا هو برجل، فقال: من هذا يا جبرائيل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. ثم انطلق إلى الجنة فإذا هو بنهر أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، بجنبتيه قباب الدر، فقال: ما هذا يا جبرائيل؟ فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، وهذه مساكنك. قال: وأخذ جبرائيل بيده من تربته فإذا هو مسك أذفر. ثم خرج إلى سدرة المنتهى، وهي سدرة نبق أعظمها أمثال الجرار وأصغرها أمثال البيض، فدنا ربك عز وجل، فكان قاب قوسين أو أدنى، فجعل يتغشى السدرة من دنو ربها تبارك وتعالى أمثال الدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ ألوان. فأوحى إلى عبده وفهمه وعلمه وفرض عليه 50 صلاة، فمر على موسى فقال: ما فرض على أمتك؟ فقال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فإن أمتك أضعف الأمم قوة وأقلها عمرا. وذكر ما لقي من نبي إسرائيل، فرجع فوضع عنه 10. ثم مر على موسى فقال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، كذلك حتى جعلها 5. قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فقال: لست براجع غير عاصيك. وقذف في قلبه ألا يرجع. فقال الله عز وجل: لا يبدل كلامي ولا يرد قضائي وفرضي. وخفف عن أمتي الصلاة 10. قال أنس: وما وجدت ريحا قط ولا ريح عروس قط أطيب ريحا من جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألزقت جلدي بجلده وشممته. قال أبو جعفر: ثم اختلف السلف في من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدقه على ما جاء به من عند الله من الحق بعد زوجته خديجة بنت خويلد وصلى معه. فقال بعضهم: كان أول ذكر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه وصدقه بما جاءه من عند الله علي بن أبي طالب عليه السلام. ذكر بعض من قال ذلك ممن حضرنا ذكره. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: أول من صلى علي. حدثنا زكريا بن يحيى الضرير قال: حدثنا عبد الحميد بن بحر قال: أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وصلى علي يوم الثلاثاء. حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. قال: فذكرته للنخعي فأنكره وقال: أبو بكر أول من أسلم. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن زيد بن أرقم قال: أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا حمزة رجلا من الأنصار يقول: سمعت زيد بن أرقم يقول: أول رجل صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي عليه السلام. حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا العلاء عن المنهار بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال سمعت عليا يقول أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب مفتر صليت مع رسول الله قبل الناس بسبع سنين. حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا سعيد بن خثيم عن أسد بن عبده البجلي عن يحيى بن عفيف عن عفيف قال جئت في الجاهلية إلى مكة فنزلت على العباس بن عبد المطلب قال فلما طلعت الشمس وحلقت بالسماء وأنا أنظر إلى الكعبة أقبل شاب فرمى ببصره إلى السماء ثم استقبل الكعبة فقام مستقبلها فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن يمينه قال فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما فركع الشاب فركع الغلام والمرأة فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأة فخر الشاب ساجدا فسجدا معه فقلت يا عباس أمر عظيم فقال أمر عظيم أتدري من هذا؟ فقلت لا قال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي أتدري من هذا معه؟ قلت لا قال هذا علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن أخي أتدري من هذه المرأة التي خلفهما؟ قلت لا قال هذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي وهذا حدثني أن ربك رب السماء أمره بهذا الذي تراهم عليه ويم الله ما أعلم على ظهر الأرض كلها أحدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن أبي الأشعث الكندي من أهل الكوفة قال حدثني إسماعيل بن إياس بن عفيف عن أبيه عن جده قال كنت امرئا تاجرا فقدمت أيام الحج فأتيت العباس فبينا نحن عنده إذ خرج رجل يصلي فقامت تجاه الكعبة ثم خرجت امرأة فقامت معه تصلي وخرج غلام فقام يصلي معه فقلت يا عباس ما هذا الدين؟ إن هذا الدين ما أدري ما هو قال هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله به وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت به وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب آمن به قال عفيف فليتني كنت آمنت يومئذ فكنت أكون رابعا. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد قال سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن يحيى بن أبي الأشعث قال أبو جعفر وهو في موضع آخر من كتابي عن يحيى بن الأشعث عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي وكان عفيف أخ الأشعث بن قيس الكندي لأمه وكان ابن عمه عن أبيه عن جده عفيف قال كان العباس ابن عبد المطلب لي صديقا وكان يختلف إلى اليمن يشتري العطر فيبيعه أيام الموسم فبين أنا عند العباس بن عبد المطلب بمينا فأتاه رجل مجتمع فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم قام يصلي فخرجت امرأة فتوضأت وقامت تصلي ثم خرج غلام قد راهق فتوضأ ثم قام إلى جنبه يصلي فقلت ويحك يا عباس ما هذا؟ قال هذا ابن أخي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يزعم أن الله بعثه رسولا وهذا ابن أخي علي بن أبي طالب قد تابعه على دينه وهذه امرأته خديجة بنت خويلد قد تابعته على دينه. قال عفيف بعدما أسلم ورسخ الإسلام في قلبه يا ليتني كنت رابعا. حدثني ابن حميد قال حدثنا عيسى بن سوادة بن الجعد قال حدثنا محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو حازم المدني والكلبي قالوا علي أول من أسلم. قال الكلبي أسلم وهو ابن تسع سنين. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال كان أول ذكر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه وصدقه بما جاءه من عند الله علي بن أبي طالب، وهو يومئذ ابن 10 سنين، وكان مما أنعم الله به على علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. حدثني ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال فحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن الجبر أبي الحجاج قال كان من نعمة الله على علي بن أبي طالب وما صنع الله له وأراده به من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا فلنخفف عنه من عياله، أخذ من بنيه رجلا وتأخذ من بنيه رجلا فنكفهما عنه. قال العباس: نعم. فانطلق حتى أتيا أبا طالب فقال: إن نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه، فلم يزل علي بن أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا، فاتبعه علي فآمن به وصدقه، ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه. حدثني ابن حميد قال حدثنا سلمة قال فحدثني محمد بن إسحاق قال وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة، وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيا من عمه أبي طالب وجميع أعمامه وسائر قومه، فيصليان الصلوات فيها، فإذا أمسيا رجعا، فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكثا. ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ قال: أي عم، هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم، أو كما قال: بعثني الله به رسولا إلى العباد، وأنت يا عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى الهدى، وأحق من أجابني إليه وأعانني عليه، أو كما قال. فقال أبو طالب: يا ابن أخي، إني لا أستطيع أن أفارق ديني ودين آبائي وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما حييت. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال وزعموا أنه قال لعلي بن أبي طالب: أي بني، ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ قال: يا أبا، آمنت بالله وبرسوله وصدقته بما جاء به وصليت معه لله. فزعموا أنه قال له: أما إنك لا يدعوك إلا إلى خير فالزمه. حدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أسلم علي وهو ابن 10 سنين. قال الحارث قال ابن سعد قال الواقدي: واجتمع أصحابنا على أن عليا أسلم بعدما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة، فأقام بمكة 12 سنة. وقال آخرون: أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه. ذكر من قال ذلك. حدثنا سهل بن موسى الرازي قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء عن مجالد عن الشعبي قال قلت لابن عباس: من أول الناس إسلاما؟ فقال: أما سمعت قول حسان بن ثابت: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل، الثانية التالية المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل. وحدثني سعيد بن عنبسة الرازي قال حدثنا الهيثم بن عدي عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس نحوه. حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا الهيثم بن عدي عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس نحوه. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني أبو يحيى وضمره بن حبيب وأبو طلحة عن أبي أمامة الباهلي قال حدثني عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعكاظ، قلت يا رسول الله من تبعك على هذا الأمر؟ قال اتبعني عليه رجلان حر وعبد، أبو بكر وبلال. قال فأسلمت عند ذلك. قال فلقد رأيتني إذ ذاك ربع الإسلام. حدثني ابن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا صدقة عن نصر بن علقمة عن أخيه عن ابن عائذ عن جبير بن نفير قال كان أبو ذر وابن عبسة كلاهما يقول لقد رأيتني ربع الإسلام ولم يسلم قبلي إلا النبي وأبو بكر وبلال، كلاهما لا يدري متى أسلم الآخر. حدثني ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال أول من أسلم أبو بكر. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال قال إبراهيم النخعي أبو بكر أول من أسلم. وقال آخرون أسلم قبل أبي بكر جماعة. ذكر من قال ذلك. حدثنا ابن حميد قال حدثنا كنانة بن جبلة عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن سعد قال قلت لأبي أكان أبو بكر أولكم إسلاما؟ فقال لا، ولقد أسلم قبله أكثر من 50، ولكن كان أفضلنا إسلاما. وقال آخرون كان أول من آمن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال زيد بن حارثة مولاه. ذكر من قال ذلك. حدثني الحارث قال حدثنا محمد بن سعد قال قال الواقدي حدثني ابن أبي ذئب قال سألت الزهري من أول من أسلم؟ قال من النساء خديجة ومن الرجال زيد بن حارثة. حدثني الحارث قال حدثنا محمد بن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا مصعب بن ثابت عن أبي الأسود عن سليمان بن اليسار قال أول من أسلم زيد بن حارثة. حدثني الحارث قال حدثنا محمد بن سعد قال أخبرنا محمد يعني ابن عمر قال حدثنا ربيعة بن عثمان عن عمران بن أبي أنس مثله. وحدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا عبد الملك ابن مسلمة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال أول من أسلم زيد بن حارثة. وأما ابن إسحاق فإنه قال في ذلك ما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عنه ثم أسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ذكر أسلم وصلى بعد علي بن أبي طالب، ثم أسلم أبو بكر بن أبي قحافة الصديق، فلما أسلم أظهر إسلامه ودعا إلى الله عز وجل وإلى رسوله. قال وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير أو شر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الإسلام من واثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم على يديه فيما بلغني عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي الوقاص وطلحة بن عبيد الله، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصلوا. فكان هؤلاء الثمانية النفر الذين سبقوا إلى الإسلام، فصلوا وصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء به من عند الله، ثم تتبع الناس في الدخول في الإسلام، الرجال منهم والنساء، حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس. وقال الواقدي في ذلك ما حدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد عنه: اجتمع أصحابنا على أن أول أهل القبلة استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، ثم اختلف عندنا في ثلاثة نفر، في أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة، أيهم أسلم أول؟ قال: وقال الواقدي: أسلم معهم خالد بن سعيد بن العاص خامسا، وأسلم أبو ذر، قالوا: رابعا أو خامسا، وأسلم عمرو بن عبسة السلمي، فيقال: رابعا أو خامسا. قال: فإنما اختلف عندنا في هؤلاء النفر أيهم أسلم أول، وفي ذلك روايات كثيرة. قال: فيختلف في الثلاثة المتقدمين وفي هؤلاء الذين كتبنا بعدهم. حدثني الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني مصعب بن ثابت قال حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن الأسود بن نوفل قال كان إسلام الزبير بعد أبي بكر كان رابعا أو خامسا. وأما ابن إسحاق فإنه ذكر أن خالد بن سعيد بن العاص ومرأته أمينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة من خزاعة أسلم بعد جماعة كثيرة غير الذين ذكرتهم بأسمائهم أنهم كانوا من السابقين إلى الإسلام. ثم إن الله عز وجل أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه بثلاث سنين أن يصدع بما جاءه منه وأن يبادئ الناس بأمره ويدعو إليه، فقال له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وكان قبل ذلك في السنين الثلاث من مبعثه إلى أن أمر بإظهار الدعاء إلى الله مستسرا مخفيا أمره صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. قال: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا إلى الشعاب فاستخفوا من قومهم، فبين سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شعاب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم فاقتتلوا، فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحي جمل فشجى، فكان أول دم أهريق في الإسلام. فحدثنا أبو كريب وأبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقالوا ما لك؟ قال أرأيت إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقونني؟ قالوا بلى. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، ألهذا دعوتنا أو جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فقال يا بني فلان، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف. فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا علي، إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فضقت بذلك ذرعا، وعرفت أني متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره، فصمت عليه حتى جاءني جبرائيل فقال: يا محمد، إنك إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك، فاصنع لنا صاعا من طعام واجعل عليه رحل شات، واملأ لنا عصا من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به، ففعلت ما أمراني به، ثم دعوتهم له وهم يومئذ 40 رجلا، يزيدون رجلا أو ينقصون، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب، فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعت لهم فجئت به، فلما وضعته تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حذية من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة، ثم قال: خذوا بسم الله، فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة، وما أرى إلا موضع أيديهم، ويم الله الذي نفس علي بيده، وإن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم، ثم قال: اسق القوم، فجئتهم بذلك العس فشربوا منه حتى رووا منه جميعا، ويم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لهدما سحركم صاحبكم، فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الغد يا علي، إن هذا الرجل سبقني إلى ما قد سمعت من القول، فتفرق القوم قبل أن يكلمهم، فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم جمعهم إلي، قال: ففعلت، ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقربته لهم، ففعل كما فعل بالأمس، فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة، ثم قال: اسقهم، فجئتهم بذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعا، ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعا، وقلت: وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا، أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. حدثني زكريا بن يحيى الضرير قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد أن رجلا قال لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين، بما ورثت ابن عمك دون عمك؟ فقال علي: ها أم، ثلاث مرات حتى اشرأب الناس ونشروا آذانهم. ثم قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله بني عبد المطلب منهم رهطه كلهم يأكل الجذاعة ويشرب الفرق. قال: فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس. قال: ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس ولم يشربوا. قال: ثم قال: يا بني عبد المطلب، إني بعثت إليكم بخاصة وإلى الناس بعامة، وقد رأيت من هذا الأمر ما قد رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي؟ فلم يقم إليه أحد، فقمت إليه وكنت أصغر القوم. قال: فقال: اجلس. قال: ثم قال ثلاث مرات: كل ذلك أقوم إليه. فيقول لي اجلس، حتى كان في الثالثة فضرب بيده على يدي، قال فبذلك ورثت ابن عمي دون عمي. فحدثني ابن حميد قال حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن بن أبي الحسن قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح ثم قال يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني قصي، قال ثم فخذ قريشا قبيلة قبيلة حتى مر على آخرهم إني أدعوكم إلى الله وأنذركم عذابه. حدثنا الحارث قال حدثنا ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا جارية بن أبي عمران عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما جاءه من عند الله، وأن يبادئ الناس بأمره، وأن يدعوهم إلى الله، فكان يدعو من أول ما نزلت عليه النبوة وثلاث سنين مستخفيا إلى أن أمر بالظهور للدعاء. قال ابن إسحاق فيما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عنه فصدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وبادأ قومه بالإسلام، فلما فعل ذلك لم يبعد منه قومه ولم يرد عليه بعض الرد فيما بلغني، حتى ذكر آلهتهم وعابها، فلما فعل ذلك ناكروه وأجمعوا على خلافه وعداوته إلا من عصم الله منهم بالإسلام وهم قليل مستخفون، وحدب عليه أبو طالب عمه ومنعه وقام دونه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله مظهرا لأمره لا يرده عنه شيء. فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبهم من شيء يكرهونه مما أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، ورأوا أن أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام والأسود بن المطلب والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل ونبيه ومنبه ابن الحجاج أو من مشى إليه منهم، فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيك. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه. قال ثم شري الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا، واكثرت قريش ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا عليه. ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو تنازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين أو كما قالوا. ثم انصرفوا عنه، فعظم على أبي طالب فراق قومه وعدوتهم له، ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولا خذلانه. حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي أن ناسا من قريش اجتمعوا فيهم أبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث في نفر من مشيخة قريش، فقال بعضهم لبعض انطلق بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه فلينصفنا منه فيأبره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبد، فإننا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا شيء فتعيرنا العرب، يقولون تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه. قال فبعثوا رجلا منهم يدعى المطالب، فاستأذن لهم على أبي طالب فقال هؤلاء مشيخة قومك وثرواتهم يستأذنون عليك. قال: أدخلهم. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أبا طالب، أنت كبيرنا وسيدنا، فانصفنا من ابن أخيك، فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلها. قال: فبعث إليه أبو طالب، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي، هؤلاء مشيخة قومك وثرواتهم، وقد سألوك النصف، أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك. قال: أي عم، أولا أدعوهم إلى ما هو خير لهم منها؟ قال: وإلى ما تدعوهم؟ قال: أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. قال: فقال أبو جهل من بين القوم: ما هي وأبيك؟ لنعطينكها وعشرا أمثالها. قال: تقولون لا إله إلا الله. قال: فنفروا وتفرقوا وقالوا: سلنا غير هذه. فقال: لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها. قال: فغضبوا وقاموا من عنده غضابا وقالوا: والله لنشمنك وإلهك الذي يأمرك بهذا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، إلى قوله: إلا اختلاق. وأقبل على عمه فقال له عمه: يا ابن أخي، ما شططت عليهم؟ فأقبل على عمه فدعاه فقال: قل كلمة أشهد لك بها يوم القيامة، تقول: لا إله إلا الله. فقال: لولا أن تعيبكم بها العرب يقولون: جزع من الموت، لا أعطيتكها، ولكن على ملة الأشياخ. قال: فنزلت هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. حدثنا أبو كريب وابن وكيع قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقال: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل. قال: فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرقى له عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس، ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه، فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب: أي ابن أخي، ما بال قومك يشكونك، يزعمون أنك تشم آلهتهم وتقول وتقول. قال: وأكثر عليه من القول، وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم كلمة واحدة: نعم وأبيك عشرا، فما هي؟ فقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال: لا إله إلا الله. قال: فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: لما يذوق عذاب. لفظ الحديث لأبي كريب.